بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، لازلنا في مسند أبي رضي الله تعالى عنه، وكان آخر مسند وقفنا عليه حديث عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب، قبلها حديث الميثاق عن أبي العالية، وهو حديث عظيم وفي تفصيل الميثاق وفي رد على أهل الشرك. وحديث عتي بن ضمرة في حديث، وهذا نحتاجه الآن لكثرة من يتعزى بعزاء الجاهلية، يعتزي بأبيه وأخيه وقبيلته على المسلمين. فكان رجل في المجلس فاعتزى بعزاء الجاهلية، فأعظه أبي بهني أبيه ولم يكني، يعني قال له عظ بذكر أبيك، لأنك أنت تتعزى بأناس خرجوا منه من هذا صلب أبيك، فأعظه. فنظر القوم إلى أبي كأنهم استوحشوا هذه الكلمة واستفحشوه، فقال للقوم: إني أرى الذي في أنفسكم، وإني لا أستطيع إلا أن أقول هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية أو يعتزي بعزاء الجاهلية فأعظوه ولا تكنوا، يعني قولوا له عظ بذكر أبيك ولا تكنوا. لأن كما قلنا اليوم، هذه شيء يعلق بالنفوس يحتاج إلى خشونة حتى يزول. ومن أحاديث عتي بن ضمرة حديث: إن للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوه فاحذروا. ومن أحاديث عتي بن ضمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا، لماذا؟ للدنيا. انظروا كيف قزحه وملحه، ثم انظروا إلى ماذا يصير، انظروا إلى العبرة في هذا المثل. مطعمك يا ابن آدم مثال الدنيا، كيف تعبت عليه وحسنته، القزح قزحه يعني وضع فيه البهارات والأبازير وملحه، ثم انظروا إلى ماذا يصير، هكذا الدنيا. ثم الحديث الأخير، قصة آدم عليه السلام لما حضره الموت واشتهى شيء من الجنة، وقصة دفنه وتكفينه. وصلنا إلى أحاديث الطفيل ابن أبي ابن كعب عن أبيه، يروي عن أبيه. نعم. اللهم استعان. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. الساعة ساعتان، الساعة الكبرى والساعة الصغرى. الساعة الكبرى التي تقوم على الناس كلهم، وهذه تسبقها الراجفة. وما هي الراجفة؟ الأولى. والرادفة نفخة ثانية، ثم الثالثة نفخة الإحياء. وهذه علامات الساعة، إذا جاءت النفخات هذه علامات الساعة. ثم انتقل إلى الساعة الصغرى فقال: جاء الموت بما فيه. هذه ساعتك ابن آدم أنت، لأن أكثر الناس يستبعد الساعة الكبرى، لكن أنت ما يهمك الساعة الكبرى، أنت إذا مت قامت قيامتك. وأنت أيضا قبل ساعتك ستأتيك راجفة ورادفة، تأتيك منبهات، تأتيك شيء يحرك ورادفة، ثم يتبعه الموت وما فيه. فالإنسان العاقل ينتبه لمثل هذا. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. صلاتي هنا بمعنى الدعاء، الصلاة هنا بمعنى الدعاء. فمن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل كثير من دعائه وأكثر دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكفيه ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة، ويعطيه أفضل ما يعطي السائلين. نعم. حدثنا عبد الرحمن. نعم. بن كيف؟ لا رأيت إن جعلت صلاتي، يعني دعائي. في رواية أخرى كان لأبي دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أجعل ربع دعائي صلاة عليك؟ قال إن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال إن زدت فهو لك ذنبك، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إن صلى الله عليه بعشرة، ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه. أنت كل ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك، وإذا كان الله يصلي عليك وملائكته يغفر لك ذنبك وتكفى همك. نعم، عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة، فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الأنبياء دينهم واحد وبناءهم مكتمل وحسن وجميل، لكن أبقى الله فيه ثغرة، موضع لبنة فقط، فكل من يأتي يقول لو سدت هذه لاكتمل البناء، فكانت هي النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في العقائد أو في الشرائع. في العقائد مثل ماذا؟ الثغرة التي بقيت وسدت في هذه الشريعة، ها؟ إيه؟ مثل وسائل الشرك، مثل سجود الاحترام. سجود الاحترام هو لا يؤثر في الشرك لكنه وسيلة، فكان يجوز عند الأنبياء قبلنا، مثل ما سجد يعقوب ليوسف وسجدوا، لما جاءت هذه الشريعة أغلقت مكان هذه اللبنة، منع حتى سجود الاحترام، ولو كان يسمح لأحد لسمح للزوجة أن تسجد الزوجة، ومثل الألفاظ ومثل الأشياء هذه في العقائد، ولذلك هذه الشريعة متشددة في العقائد وسامحة في الشرائع. وبالنسبة للشرائع أيضا فيه موضع لبنة اللي هو يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وتكميل الشريعة وتجميلها وإتمامها. فسبحان الله العظيم، كان يعني هو لم يأتي بدين جديد، هو نفس دين الأنبياء، بناهم كامل لكن فيه موضع لبنة، وهذا الموضع عظيم ومهم، فهو عليه الصلاة والسلام كموضع هذه اللبنة. نعم. قال عبد الله حدثنا سعيد بن الأشعث بن سعيد السمان ابن أبي الربيع أبو بكر قال أخبرنا سعيد بن سلمة يعني ابن أبي الحسام قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي في النبيين كمثل رجل ابتنى دارا فأحسنها وأجملها وأكملها وترك منها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة. نعم. حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وقال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لكنت مع الأنصار. حدثنا نعم. حدثنا زكريا قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين، فذكر معناه. نعم. حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب إلى جذع إذ كان المسجد عريشا، وكان يخطب إلى ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك؟ قال نعم. فصنع له ثلاث درجات اللاتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع وانشق، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده حتى سكن، ثم رجع إلى المنبر وكان إذا صلى صلى إليه. نعم. نعم. فلما هدم المسجد وغير أخذ ذاك الجذع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. نعم. يقول الحسن البصري معلقا على هذا الحديث، يقول: يا عباد الله، الخشبة حنت إلى الذكر، فأين القلوب؟ القلوب أقسى من الخشب. هذه الخشبة خارت وتصدعت لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكي عليها إذا كان يعظ الناس، فلما تركها أخذت تحن حتى سمع من في المسجد حنين الجذع وانصداعه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سكنه وكان يصلي إليه إذا صلى يجعله قبلة له. ثم أخذ أبي بن كعب، وسيأتي قصة أخذه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن. نعم. حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينا نحن صفوفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، إذ رأيناه يتناول شيئا بين يديه وهو في الصلاة ليأخذه، ثم تناوله ليأخذه، ثم حيل بينه وبينه، ثم تأخر وتأخرنا، ثم تأخر الثانية وتأخرنا، فلما سلم قال أبي بن كعب: يا رسول الله، رأيناك اليوم تصنع في صلاتك شيئا لم تكن تصنعه. قال: إنه عرضت علي الجنة بما فيها من الزهرة، فتناولت قطفا من عنبها لآتيكم به، ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينتقصونه، فحيل بيني وبينه، وعرضت علي النار، فلما وجدت حر شعاعها تأخرت، وأكثر من رأيت فيها النساء اللاتي إن ائتمن أفشين وإن سألن أحفين. قال زكريا بن عدي: الحفن، وإن أعطين لم يشكرن. ورأيت فيها لحي بن عمرو يجر قصبه، وأشبه من رأيت به معبد بن أكثم. قال معبد: أي رسول الله، يخشى علي من شبهه، فإنه والد. قال: لا، أنت مؤمن وهو كافر، وهو أول من جمع العرب على الأصنام. معنى قوله والد لأن معبد خزاعي، يعني من الناس الآخر، وهو عمرو بن لحي وليس لحي بن عمرو. هذا أيضا عجب، صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم صفوف، فتقدم يريد أن يأخذ قطف من الجنة، الجنة جاءت بينه وبين القبلة مرتين، يريد أن يأخذ قطف من عنب، ولكن أمور الجنة لا تكون في الدنيا، ولو حصل هذا القطف لأكل منه الناس إلى آخر الدهر ما ينقصوا منه شيء، وهذا يدل على الفرق بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، يأكل منه ما بين السماء والأرض لا ينقصوا منه شيء، وهو إنما هو عنقود عنب فقط. وعرضت علي النار، فلما وجدت حر شعاعها تأخرت، يعني جاءت عرضت النار بينه وبين القبلة حتى أنه تأخر من حر الشعاع. أكثر من رأى فيها من؟ النساء. لماذا؟ فيهن ثلاث صفات، والصفات حتى هذه الصفات إذا جاءت في الرجال خطير، لأن معلل الحكم ليست هي من أهل النار لأنها امرأة أو لأنها أنثى، هي من أهل النار لهذه الصفات، فإذا وجدت في الرجال فالوعيد يشملهم. إذا أتمنى أفشين من ضعفها وضعف نحيزتها وطبيعتها ما تحتمل السر، فكل ما تأتمنها تفشيه من أخبار أو من أشياء تستر أو من أسرار أو غيره. وإن سألنا أحفين، تلحف السؤال أيضا من ضعفها وقلة الإيمان. وإذا أعطينا لم يشكر، تجحد بسرعة. فهذه حتى إذا كانت في الرجال فإنهم الوعيد يشملهم. ورأى فيها عمرو بن لحي، مع أنه كان ملك مكة وفيه دين، كان فيه دين وملك، ولذلك فتن الناس، وكانت خزاعة هي المسؤولة عن البيت، رأى يجر قصبه أعوذ بالله في النار، وكان فيه أحد الصحابة من خزاعة من ذرية عمرو بن لحي، لأن يقول هو والد يشبهه، قال هذا أشبه الناس به معبد، قال: يا رسول الله، يضرني شبهه؟ قال: لا، أنت مؤمن وكافر، إنما فقط أراد أن يريهم شبهه. هو أول من جمع العرب على الأصنام، أول من ابتدع الشرك، فكان عمرو بن لحي مفصل، من قبله كانوا على دين إسماعيل ومن بعده على دين عمرو بن لحي، وهم غير معذورين، تركوا دين إسماعيل واتبعوا دين عمرو بن لحي، جمعهم على الأصنام، وأول من بحر البحيرة وسيب السائبة وابتدع بدع كثيرة لا حصر لها، لأن اجتمع فيه الملك والتدين، فتن الناس بالدين وبالملك وبالمال وبالعطاء. كان ينحر في الموسم 1000 ناقة، هو ينحر 1000 لأنه كان عنده أموال الحجاز كلها، فكان فتنة للناس، فتنة أنه ملك إمام مضل، وفتنة أنه متدين. لو كان ملك فاسق ما يطيعونه، لكن ملك ومتدين جاءهم باسم الدين، وكان قرأ الكتاب وذهب إلى الشام ورأهم يعبدون الأصنام وقال هذه خير من ديننا وهم أهل الكتاب، وجاء الشيطان وقصة المشهورة وقال له إن هناك أصناما معدة التمسها في ضف جدة وادعو العرب إليها كذا على أشجاع الكهان. وكانت الأصنام من أيام نوح، جاءت الطوفان وألقاها في ساحل جدة، ثم جاءت السوافي وسفت عليها، فدله الشيطان عليها فاستخرجها يغوث ويعوق ونسر وكله وود وغيره. ثم لما اجتمع العرب في الموسم أعطاهم، كل قبيلة أعطاهم واحد من الأصنام هذه، وأخذ عاد يستورد الأصنام من نحاس ومن حجر ومن اللات صخرة في الطائف، وأحيانا أشجار وأحيانا، ويأمرهم بعبادتها. وقد فصل ذلك الكلبي في كتابه اسم الأصنام، كل طريقة الأصنام أول ما جاءت، وكل قبيلة وش عندهم من الأصنام حتى ينتشر عندهم. القبيلة اللي أخذت يغوث أهل نجران تجد عندهم عبد يغوث كثير، والقبيلة اللي أخذت ود في جهة وادي القرى يكثر عندهم عبد ود، واللي أخذت كذا كل واحدة وما أخذته من هذه الأوثان. بعدين يشكون فيه، يجي من يقول هؤلاء أهل الفترة، أهل الفترة تركوا دين إسماعيل واتبعوا دين عمرو بن لحي ثم يعذرون. وهذا يدلك على أن البدعة هي أول الشرك، والشرك هو أول بدعة، دائما سبحانه في بينهم هو ابتدع لهم هذا الشرك. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو قال حدثنا عبد الله بن محمد عن الطفيل بن أبي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. حدثنا قال عبد الله حدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان أبو بكر قال أخبرني سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام المديني قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن الطفيل بن أبي عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع إذ كان المسجد عريشا وكان يخطب الناس إلى جانب ذلك الجذع، فقال رجل من أصحابه يا رسول الله هل لك أن أجعل لك منبرا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يرى الناس خطبتك؟ قال نعم، فصنع له 3 درجات هي التي على المنبر، فلما قضي المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على ذلك المنبر، فمر إليه فلما أن جاوز الجذع الذي كان يخطب إليه ويقوم إليه خار إليه ذلك الجذع حتى تصدع وانشق، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خار إليه. نعم. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده ثم رجع إلى المنبر، وكان إذا صلى مع ذلك مال إلى الجذع. يقول الطفيل فلما هدم المسجد وغير أخذ أبوه أبي بن كعب ذلك الجذع فكان عنده في بيته حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. نعم. قال عبد الله حدثنا هاشم بن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر، وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار واديا أو قال شعبا لكنت من الأنصار. قال عبد الله حدثنا الحسن بن قزعة أبو علي البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن ثوير عن أبيه عن الطفيل عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وألزمهم كلمة التقوى قال لا إله إلا الله، هي كلمة التقوى. نعم. قال عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر،

وضعوا ما يشبهها لكن لونها لون فضة في مكانها فيها الرأفة والرحمة. كان عليه الصلاة والسلام كما وصف الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فيه رقة على الصغير وفيه رحمة في الكبير، وما في قلبه لا غل ولا حسد. هذا أول النبوة، أول تجهيز النبوة، يعني أول ما رأى الملائكة، وهذا كان في وهو عند حليمة، ثم صار مرة أخرى في الحجر. نعم. حديث عبد الله بن الحارث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد بن الحارث وقال عبد الله وحدثنا الصلت بن مسعود الجحدري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان أحسن الله عليك في ظل أجم حسان فقال لي أبي ألا ترى الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا؟ قال قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده والله لئن تركنا الناس يأخذون فيه ليذهبن فيقتتل الناس حتى يقتل من كل 99. وهذا لفظ حديث أبي عن عفان. عبد الله بن حارث بن نوفل يقول الهاشمي اللي روى عنه يقول وقفت أنا وبي في ظل أجم حسان، الأجم والآجام والأطم والآطام، الحصون القلاع اللي كان يضعونها، وهي مشرفة على المدينة، تكون في العادة في جبل صغير ويكون فيها نخيل وفيها، لكن مسورة بهذا تسمى آطام وآجام. فكانوا مشرفين على طرقات المدينة، فقال أبي انظر الناس مختلفة أعناقهم، هذا رايح هذا جاي في الأسواق وفي الشوارع يطلبون الدنيا. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الفرات يوشك أن يحسر عن جبل من ذهب، وفي لفظ جزيرة وفي لفظ كنز، فيقتتل الناس عنده إذا سمعوا به هذا الفرات، ويقول كل واحد للثاني لأن ترك الناس سيذهبون بالذهب حتى يقتل من كل 199، وفي لفظ من كل 1999. وكل واحد يقول أنا، يعرفون الحديث هذا، كل واحد يقول أنا الواحد، أنا الناجي، أنا اللي سأخذ الذهب هذا. والفرات مثل ما تشوفون اليوم بدأ يحسر من كثرة السدود اللي في أعلاه في جهة تركيا، أخذ يحسر كثيرا، يعني مستواه الآن كثير، حتى بعض الأهواز والسواد هذا جف، ويوشك أن يحسر عن هذا. صدق رسول الله ما كذبنا ولا كذبنا. قال عليه الصلاة والسلام من سمع منكم فلا يأتي، لا تروح، لا تقول بنصحهم ولا تقول بتفرج ولا شيء، دعهم. من سمع أن الناس ذهبوا الفرات، والفرات قريب، الفرات قريب حتى من المملكة، يعني هو أقرب من دجلة، لأن حدود الشمالية لنا ما بينه وبين الفرات اللي يمكن تقريبا 70 كيلو، يدخل من سوريا ويكون محاذي للحدود السعودية، يمر على الكوفة ويمر على، والناس تطلقون إليه فلا يأتيه. هذه عاقبة الدنيا، يقتلون لأجل المال ولأجل السلطان. نعم. قال عبد الله حدثنا شجاع بن مخلد وأبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن حمران الحمراني قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فذكر الحديث. نعم. حديث قيس بن عباد عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قيس بن عباد هذا من أصحاب علي، وأدرك كثير من الصحابة، وهو الوحيد اللي أبوه على هذا الضبط عباد، والبقية عباد، ما يكاد يقال عباد إلا في والد قيس هذا. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثنا إياس بن قتادة عن قيس يعني بن عباد قال قال محمد بن جعفر أسقطته من كتابي هو عن قيس إن شاء الله. قال حدثنا سليمان بن داود ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد قال أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي ما عقل صلاتي من الغضب. هو الآن المدينة يتمنى لقاء الصحابة وخاصة أبي، هذا أحب شيء لي. فلما جاء عمر مع الصحابة جاء هذا الرجل اللي مع عمر وأخذ ينظر في الصف الأول، كلهم عرفهم إلا هذا قيس بن عباد، فنحاه في الصف الثاني ووقف مكانه فيقول ما عقل صلاتي من الغضب. نعم. فلما صلى قال يا بني لا يسؤك الله فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة. لم أفعل هذا بجهالة أو بهوى أو برأي. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء مطوحها إليه. يعني كلهم اجتهدوا وشدوا أعناقهم إليه، لأن كان فقيه كبير، حتى يقول ما رأيت الناس مقبلين على أحد كإقبالهم عليه. نعم. قال فسمعته يقول هلك أهل العقدة ورب الكعبة. أهل العقدة أهل السلطان اللي العقدة لهم، البيعة لهم. ألا لا عليهم آسى، ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين. وإذا هو أبي، والحديث على لفظ سليمان بن داود. نعم، يقول ليس عليهم آسى ولكن على من يهلكون من المسلمين بأسبابهم. هي تصلح أهل العقدة، تصلح السلطان كما فسر هنا، وتصلح المال. المال أيضا عند العرب يسمى عقدة، يقال اعتقد فلان مالا عقدة، يعني جعله له، اعتقده عقدة، فهي تطلق في العربية على المال وعلى السلطان. فيقول ليس عليهم آسى ولكن على من يهلكون من المسلمين، إما بسبب قتالهم وإما بسبب تقليدهم ونحو ذلك، يقلدونهم، يمدون عينهم إلى ما عندهم عند أهل العقدة هؤلاء. فإذا هو أبي، هذا اللي كان يريد لقاءه. نعم. حديث أبي بصير العبدي وابنه عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق أنه سمع عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال شاهد فلان، فقالوا لا، فقال شاهد فلان، فقالوا لا، فقال شاهد فلان، فقالوا لا، فقال إن هاتين الصلاتين من أثقل الصلوات على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، والصف المقدم على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ما كان أكثر الجماعة فهو أحب إلى الله، حتى صلاتك مع رجل أزكى من صلاتك لوحدك وأبعد من الشيطان. أول حديث دليل على ماذا؟ إيه، وهذا اللي كان يحصل عندنا هنا إلى عهد قريب، يحضرونهم كل أهل القرية والأهل الحي، يحضرون الناس في الفجر، شاهد فلان يقول نعم، فلان نعم، فلان، يحضرونهم، فيكون في هذا تعاون على الخير، واللي مريض يتفقدونه، واللي مسافر، واللي عنده شيء يصير المسجد فرصة. هذا دليل، أشاهد فلان، أشاهد فلان، أشاهد فلان. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلها دائما، ولكن هنا أيضا أراد أن يخبرهم بأن المنافقين يتخلفون عن صلاة الفجر، لأن يعني ما في دافع يدفعهم إليها، ولو كانوا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبون، ولو كان بعدها مرماتين حسنتين أو عرقا سمينا لجوا كلهم، لو بعدها عشاء ولا شيء جوا كلهم. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما صلى قال شاهد فلان، فسكت القوم قالوا نعم ولم يحضر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه، إن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل، وصلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك، وما كثر فهو أحب إلى الله. كل ما تكثر الجماعة أحب إلى الله، ولذلك المسجد الأكثر جماعة أفضل. كيف قالوا نعم ولم يحضر؟ إيه، واضح معناها؟ كيف قالوا نعم ولم يحضر؟ إيه شاهد في البلد، قالوا نعم يعني شاهد في البلد ولم يحضر، مثل قول عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من دخل عليه الشهر وليس بمسافر، هذا معنى شاهد فلان يعني حاضر في البلد لكنه ما حضر الصلاة. نعم. قال وكيع عبد الله بن أبي بصير غنمي قال عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما فذكر الحديث. نعم. قال عبد الله حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو عون الزيادي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر حدثني أعجب حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى بنا أو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة ثم أقبل علينا بوجهه فقال شاهد فلان فذكر الحديث. قال عبد الله حدثنا يحيى بن عبد الله مولى بني هاشم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فذكر مثل الحديث. قال عبد الله حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن ابن حازم قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بصير العبدي عن أبي بن كعب قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الغداة ثم قال شاهد فلان فذكر الحديث. قال عبد الله حدثنا شيبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في العشاء وصلاة الغداة من الفضل في جماعة لأتوه ولو حبوا. قال عبد الله حدثنا خلف بن هشام البزاز وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبي بصير قال قال أبي رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة فقال شاهد فلان قلنا نعم حتى عد ثلاثة نفر فقال إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة ومن صلاة الفجر وذكر الحديث بطوله. قال عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا حباب القطعي عن أبي إسحاق الهمداني عن رجل من عبد القيس عن أبي رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه ثم قال إن أثقل الصلوات على المنافقين هاتان الصلاتان. ولذلك من ثقلت عليه صلاة الفجر في شعبة من النفاق إذا كان تثقل عليه دائم المؤمن في حافز يحفزه ودافع يدفع عليها، أما اللي جيفة ما يقوم إلا متى ما أراد ويصلي متى ما أراد هذا أعوذ بالله. والفجر خاصة لأن الفجر ليس هناك شيء يجمع إليها، فمن تركها عمدا حتى طلعت الشمس كفر خرج من الملة، بخلاف المغرب فإنه ما يكفر حتى يخرج وقت العشاء، والظهر ما يكفر حتى يخرج وقت العصر، لكن الفجر ما لها شيء، يوم تطلع الشمس ومتعمد أن تركها أعوذ بالله يكفر، كما في فتوى الشيخ بن باز المشهورة ذاك اللي كان يحط الساعة على الساعة 7 ويقوم يصلي ويداوم ويروح المدرسة فقال الشيخ يكفر صلى الله عليه وسلم. فهي الآن الناس أكثرهم واقعين في هذا، أحسنهم حال اللي يصلي متى ما قام طول السنة، هذا إذا كان يصلي في البيت، ولا ما يصلي ولا أعوذ بالله أعوذ بالله. ومثلها الآن العصر، العشاء يمكن الآن تغيرت لأن الناس الآن، لكن العصر الآن لأنها تجي وقت دوام وغدا ينامون يتركون. نعم. كانوا يتخلفون من الظلام ما يرونه. نعم. كانوا يتخلفون من الظلام ما يرونه. إيه منافق، المنافق ليش يجي يصلي؟ هو ما يرجى لا جنة ولا نار، بس يبغاها جنة، يريدها جنة على ماله ودمه، فإذا كان العشاء والمغرب ما حد يشوفه وكذا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تفقدهم هنا يختفي، ولو يعلم ان فيه عشاء بعد الصلاه ولا شيء جاء اعوذ بالله، ما له دافع الاخره، دافع الدنيا بس. هذا معناه وهذا اللي اراد تحريقه صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث المشايخ عن أبي بن كعب رضي الله عنه. حدثنا هشيم عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أو عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بقل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن. اليوم مر معنا سبب نزولها وهي انسب لنا ربك، بين لنا نسبه وصفته، فنزلت هذه السورة فدل على عظمتها إنها نزلت على سؤالهم عن نسب الرحمن وعن صفته. قل هو الله أحد، الله الصمد، سيد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لذلك تعدل ثلث القرآن. نعم. قال عبد الله: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي وقال عبد الله وحدثني وهب بن بقية قال أخبرنا خالد الواسطي قال الثقفي في حديثه: حدثنا أبو مسعود الجريري وقال وهب أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي نظرة قال: قال أبي بن كعب رضي الله عنه: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال ابن مسعود: إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في الثوبين أزكى. كل واحد صحيح كلام أبي أن الصلاة في الثوب الواحد سنة، يعني قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورخص للناس. الثوب الواحد يعني إزار أو رداء، إن كان واسع فالتحف به وإن كان ضيق فاتزر به. وقال ابن مسعود هذا صحيح، لكن هذا في الفقر والثياب فيها قلة، فإذا وسع الله في الثوبين أزكى. عندنا تكملة في البيهقي: فمر بهما عمر فلامهما الاثنين وقال: إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الشيء الواحد. عن أي فتياكما يصدر الناس؟ شوف توحيد الفتوى مهم، لأن الناس يتشتتون كذا. عمر الآن يلمح إلى أن اللي يخرج للناس يجتهدوا أن يكون عن أي فتياكم يصدر الناس. ثم قال عمر: أما ابن مسعود فلم يألو اجتهد، والقول ما قال أبي، يعني عمر رجح قول أبي أن الصلاة في الثوب الواحد سنة. وقد جاء عن جابر أنه كان يصلي في ثوب واحد وثوبه معلق على المشجب، قال: حتى يراني الجاهل وأمثاله. يعني الناس قد يمر بهم حالات فقر أو ما عندهم شيء، بعضهم يحسب لازم ثوبين، لازم اتقوا الله ما استطعت. نعم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى وعفان قالوا: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقال عفان: أخبرنا ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فسافر سنة فلم يعتكف، فلما كان العام المقبل اعتكف 20 يوما. حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي، وحدثنا وقال عبد الله: حدثني عبيد الله القواريري قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا الجريري عن بعض أصحابه عن عبد الله بن رباح عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم، فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذا لفظ حديث أبي عن عبد الرزاق. الذي يسبح عند ساق العرش وللسان وشفتين ما هو؟ نعم، ثوابها، ثواب آية الكرسي قراءتها. لماذا يقول السلف هذا؟ حتى لا يقال كلام الله مخلوق، لأن هذه الأحاديث متشابه يتعلقون بها الجهمية ويقولون: إذا كان آية الكرسي لها لسان وشفتين معناها أنها مخلوقة، وهذا اللي نريد. ومثل أن البقرة وآل عمران تأتي سحابتين أو فرقان من طير صواف أو غيرها، كل هذا ثوابه العمل نفسه. أما هي كلام من كلام الله، لكن كلام عظيم، أعظم آية في كتاب الله. وقال: ليهنك العلم بالمنذر، العلم هو الفهم، إنسان يعرف ماذا يقرأ ويعرف مستوى ما يقرأ ويعرف التمايز، هذا هو العلم. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا على بلي وعذرة وجميع بني سعد بن هذيم بن قضاعة. وقال يعقوب في موضع آخر من قضاعة. قضاعة قبيلة قحطانية مشهورة، قيل أنهم قحطانيين قيل عدنانيين، ولذلك لما سئل أحد النسابة أيها أكثر عدنان ولا قحطان قال وش قال؟ قال ما شاءت قضاعة، إن كانت قضاعة من ذولا أكثر إن كانت قضاعة من ذولا أكثر، قال ما شاءت قضاعة. فالنساب الأولين مختلفين في قضاعة، قضاعة الآن تشمل قبائل كثيرة، منهم جهينة ومنهم بلي بلوي أهل تبوك والساحل، وجهينة جيرانهم عيال عمهم، ومنهم بني زيد من قضاعة، ومنهم نهد، ومنهم قبائل كثيرة، منهم جرم، وأكثرهم هناك في الساحل بلي وجهينة وبني سعد بن هذيم، أكثرهم غرب المدينة من ينبع إلين الآن تبوك إلى العلا إلى وادي القرى، كل المناطق ذيك. عذرة منهم بني عذرة، هذولا اللي مشهورين بالحب العذري، قيل إنهم من كلب اللي هم أهل دومة الجندل، وكلب من قضاعة كلب بن وبرة، وقيل إنهم مهم منهم بني عذرة، وسعد بن هذيم، هذولا أخوال عمرو بن العاص، وكل القبائل اللي من تلك النواحي. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي مصدقا يعني عامل يجب الزكاة. نعم. قال فصدقتهم حتى مررت بآخر رجل منهم، وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال فلما جمع إلي ماله لم أجد عليه فيها إلا ابنة مخاض يعني، فأخبرته أنها صدقته. ما عليه إلا بنت مخاض. بنت مخاض كم عمرها؟ بكرة عمرها تو داخلت مثل يعني توا داخل مثلا أمها مخاض بكرة صغيرة. نعم. قال فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، يقول هذه بكرة صغيرة لا فيها لا لبن ولا ظهر، لا تركب ولا تحلب. نعم. وإيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قط قبلك. شوف سماحة نفسه وفرحه، فرحه بالزكاة، يقول مالي هذا إبلي ما قام فيها لا رسول الله ولا رسول قبلك من رسول الله. نعم. وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. قال فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبله، وإن رده عليك رده. قال فإني فاعل. قال فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وإيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها فأبى علي ذلك، وقال ها هي هذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه. قال فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. شوف الأثر اللي بعده كيف البركة حصلت. نعم. قال عبد الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله عن عمارة بن حزم قال حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا فذكر نحو حديث أبي وزاد فيه. قال عمارة وقد وليت صدقاتهم في زمن معاوية فأخذت من ذلك الرجل 30 حقة لـ1500 بعير عليه. سبحان الله. في زمن معاوية كان إبله 1005، وهذا يندر عند العرب أصلا، لكن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. 1005 كم فيها 1005؟ ها كانت 25 لأن بنت المخاض 25 إلى 35، من 25 إلى 1005 كم عليه في 1005؟ بنت لبون، وكل 50 حجزة. طيب كل 50 حجزة، 1005 كم فيها؟ ها؟ 30 حق اللي قاله، قال أخذنا 30 حقة عن كل 50 وحدة، 50 في 30 بألف وخمس. سبحان العظيم، هذا يا أخوان سماحة النفس. الإنسان كل ما يسمح وتطيب نفسه ويعلم أن خزائن الله ملأة، ويكون ثقته بما في يد الله أكثر من ثقته بما في يديه، إن الله عطاياه ما كل ما تكون ثقتك بما في يد الله أوثق منك بما في يدك تفلح. شوف هذا الرجل كيف من 25 إلى 1005 وفي الآخر أعظم، الآخر أعظم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سلمة الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن جارود بن أبي سبرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال الخزاعي في حديثه قال لي أبي بن كعب، وقال عبد الله بن أحمد حدثناه إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن الجارود بن أبي سبرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فترك آية فقال أيكم أخذ علي شيئا من قراءتي؟ فقال أبي أنا يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت إن كان أحد أخذها علي فإنك أنت هو. هذا منقبة لأبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد منكم نقد عليه في قراءتي ولا حس بشيء؟ قال أبي أنا تركت آية كذا. والناس حديث ينعاد بالقرآن، مو مثل الآن، الآن من يوم ينشأ ويسمع قرآنه. فقال قد علمت إن كان أحد أخذها علي فإنك أنت أبي، وكان هو ممن جمع القرآن رضي الله عنه. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عمن حدثه عن أم ولد أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى عهدك بأم ملدم وهو حر بين الجلد واللحم. الحمى يسمونها أم ملدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم متى عهدك بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي الحمى كثيرا، دائم يوعك، ويوعك كما يوعك رجلين منكم. نعم. قال إن ذلك لوجع ما أصابني قط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة تحمر مرة وتصفر أخرى. الخامة هي النبت الصغير، المؤمن مثل خامة الزرع، مرة يصير أخضر ومرة أصفر ومرة تفيه الريح ومرة تقيمه، هكذا يتعرض لما في الدنيا. والمنافق مثل أرزة، يعجبك شكله يكون جعافة مرة واحدة. الأرزة الأشجار اللي في لبنان، هذه أشجار الصنوبر، تشوفها سادة أفق، وإذا طاحت وإذا حفرتها ما تجي لها متر، ما لها جذور، سبحان الله العظيم. مثل أشجار الغابات كثير منها لا طاحت ما تلقى لها حفرة. أما النخلة لا، النخلة تجي الآن الشيولات وتحاول فيها تعجز فيها، أصلها ثابت فرعها في السماء. فالمؤمن هكذا مثل خامة. وهذا فيه يعني بشارة إن أحيانا بعض الناس ما تأتيهم الحمى، وهذا إن شاء الله ليس دليل نفاق. هذا أبي بن كعب قال هذا وجع ما أصابني قط، لكن بعد هذا ماذا فعل أبي؟ دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله عز وجل ألا تفارقه الحمى، فإلا اشترط على ربه بشرط ألا تشغل عن غزو ولا حج ولا عمره يعني والباقي. فقال القائل كنت كل ما سلمت على أبي أجد حر الحمى في جلده، لكنه يذهب ولا صلاة جماعة، ما تشغل عن صلاة الجماعة ولا الحج والعمرة والجهاد، لكن الحمى مستمرة معه إلى مات رضي الله تعالى عنه. ها؟ دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. والراوي عنه أم ولد أبي، يعني جارية. وش قال هذا المجرم هذا الذهبي؟ وش قال عن سبب الحمى هذه؟ ها؟ والله خبيث. يقول هذه الحمى التي مع أبي سببت انحراف خلق، فتجده دائم يعني جريء على الصحابة. الحين الحمى مطهرة، والحمى مصفية، والحمى وهو دعا بها، ومع ذلك يقول هذا يجتري على الصحابة الخبيث هذا. يقول ملازمة الحمى له أدت إلى انحراف خلقه، أعوذ بالله من حاله. لو تقال هذه عنه هو ولا عن مشايخه غضب، لكن الصحابة ما لهم قدر عنده، عليه من الله ما يستحق. كيف يجتري على أصحاب محمد هكذا؟ وكيف يمر على القرون تلك القرون يعدونه من من من علماء الإسلام وهو أعوذ بالله جريء على الصحابة؟ نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال له أبي رضي الله عنه ليس ذلك لك، قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا عن ذلك، فأضرب عن ذلك عمر. وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي ليس ذلك لك، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. بول مأكول اللحم ليس بول آدمي، ومأكول اللحم طاهر يشرب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تشرب أبوال الإبل، لكن كان عمر يعني تعفف منها، كأنهم في اليمن الحبرة على وزن عنبة يضعون الحلل هذه ويصبغونها في بول لأنها أسرع في الصبغ، أو يحطون مع أشياء. فقالوا أبي ليس ذلك لك، لماذا؟ قال لبسناها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما نهانا، دائما المرجع ما كان في عهد عليه الصلاة والسلام. والمتعة الحج قال ليس ذلك لك، لماذا؟ قال فعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهنا. فدائما يردون الناس إلى ما كانوا عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح عمر نهى عن المتعة، إما بعد موت أبي ولا قبله، لكن نهى عنها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي بثوب حبرة على وزن عنبة، والحبرة في الغالب تصبغ بالبول، لكن لعله بول مأكول اللحم. نعم. قال عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا عمارة بن غزية عن سلمة بن كهيل عن صعصعة بن صوحان قال أقبل هو ونفر معه فوجدوا صوتا فأخذه صاحبه فلم يأمروه ولم ينهوه، فقدمت المدينة فلقينا أبي بن كعب فسألناه فقال وجدت 100 دينار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عرفها حولا، فكرر عليه حتى ذكر أحوالا 3، فقلت يا رسول الله، فقال شأنك بها. قال عبد الله حدثني زكريا بن يحيى بن عبد هذا قلنا الوهم من سلم بن كهيل، وقد رجع عنه في آخر حياته وأخذ يحدث أنه تعرف سنة، وهذا هو الصحيح. والصرة لا شك فيها، 100 دينار، الكلام في الصوت، إن كان الصوت أنه يسوى فصحيح يعرف، وإذا كان لا تتبع همة أوساط الناس يؤخذ ولا يعرف، أو يؤخذ يتصدق بأفضل. نعم. قال عبد الله حدثني زكريا بن يحيى بن عبد الله بن أبي سعيد الرقاشي الخراز قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا مالك بن مغول عن أبي الفضل عن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. قال اجعل بين أذان الإقامة نفس، خاصة في رمضان وفي غيره، بحيث الآكل يفرغ في مهل والمتوضي يتوضأ في مهل، يعني ما يكون عاد أذان وإقامة مباشرة، يكون فيه نفس، هذا أفضل. نعم. قال عبد الله حدثني محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا قرة بن حبيب قال أخبرنا معارك بن عباد العبدي قال أخبرنا عبد الله بن الفضل عن عبد الله بن أبي الجوزاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال، فذكر نحوه. نعم. قال عبد الله حدثني مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة براءة وهو قائم يذكر بأيام الله، وأبي بن كعب وجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو الدرداء وأبو ذر، فغمز أبي بن كعب أحدهما فقال متى أنزلت هذه السورة يا أبي؟ فإني لم أسمعها إلا الآن، فأشار إليه أن يسكت، فلما انصرفوا قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني، قال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وأخبرته بالذي قال أبي، فقال صدق أبي.

صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.